إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدى ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، وقفات مع سورة من كتاب الله قلت كلماتها وعظمت معانيها وكثرت، وهي سورة العصر، حيث يقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وهذه السورة قد سميت أو سماها البعض بسورة المخرج أو المخرج من الخسران. وهذه السورة قال الشافعي في شأنها أنها لو نزلت على الناس، لو لم ينزل الله عز وجل غيرها على الناس لكفتهم. وهذه السورة قد ابتدأ الله عز وجل فيها بقوله والعصر، والعصر قسم، وصيغ القسم هي ما كان بالواو أو الباء أو التاء، فتقول بالله ووالله وتالله. والقسم من الله عز وجل يختلف عن القسم منا، فإن القسم منا إنما هو إضافة معظم إلى الكلام لتندفع الريبة عن الكلام. يعني لماذا أنت تقسم؟ تقسم حتى يصدقك السامع، تقسم حتى تنفي عن قولك الريب، فتقول: أقسم بالله كذا وكذا، أقسم بالله العظيم حدث كذا أو كان كذا. فلأن قولك يحتمل الريب، ولأن قولك يحتمل الكذب، فأنت تقسم حتى تدفع الريب والكذب عن قولك. فهل القسم من الله كذلك؟ تعالى الله عز وجل: فإن الله أصدق القائلين، وليس أحد أصدق من الله قيلا، وقوله الحق والصدق. فلماذا تأتي صيغ القسم في كلام رب العالمين، في كلام أصدق من كان من تكلم قيلا جل في علاه؟ يكون القسم من الله عز وجل لإبراز قيمة في المقسوم، وللتنبيه على ما بعده، وهذا كثير في القرآن. فإذا قال الله تعالى: والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر، إلى غير ذلك من صور أخرى فيها القسم، فإن كل هذا صيغ قسم تبرز في المقسوم به معان، وكذلك تنبيه لما بعده. فهذه مسألة ينبغي أن تفهمها. وهنا أقسم الله بالعصر وقال والعصر. وهنا أيضا مسألة ينبغي أن نتعلمها، وهي أن القسم من الخلق لا ينبغي أن يكون إلا بالله، ولا يجوز أن يكون إلا بالله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تحلفوا إلا بالله، ولا تحلفوا إلا وأنتم صادقون. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا باللات ولا بالعزة، ولا تحلفوا إلا بالله. ويقول أيضا صلى الله عليه وسلم: من كان حلفا فليحلف بالله أو ليصمت. وبين خطورة الحلف بغير الله صلى الله عليه وسلم فقال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، من باب بيان أن هذا معناه أنك تضيف تعظيما إلى المقسوم به. فإذا قلت شرف أمي والنعمة، لو قلت وحياة أبويا، فقد أنزلته منزلة معظم يضاف إلى الكلام ليصدق. وإنما جعل اليمين على سبيل إضافة معظم للكلام ليصدق، ولا معظم إلا الله. حتى لا ينبغي ولا يصح ولا يجوز بحال أن يقسم القاسم فيقول: والنبي ومحمد وغير ذلك. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع بعض الأصحاب يحلفون بالآباء فقال: لا تحلفوا بآبائكم، ولا باللات ولا بالعزة، ولا تحلفوا إلا بالله، ولا تحلفوا إلا وأنتم صادقون. فلا يجوز القسم إلا بالله. فمن كان لابد أن يحلف فلابد أن يحلف بالله. ولأن الحلف بغير الله شرك، لأنك تعظم المحلوف به، ولا ينبغي أن يكون معظم إلا الله سبحانه وتعالى. هنا أقسم الله تعالى بالعصر فقال والعصر. وقلنا أن القسم من الله عز وجل يكون لإبراز قيمة في المقسوم به والتنبيه على ما بعده. وتأول العلماء العصر في هذا القسم أو في هذه الآية على أنه وقت العصر، وقالوا هو كل عصر، وقالوا هو العصر المفضل وهو عصر الصحابة رضوان الله عليهم وزمنهم، وقالوا هو كل ما يكون فيه الإنسان، كل عصر يعاصره السابع. وأيا كان المعنى فهذا يعني، إن كان المعنى هو العصر صلاة العصر فهذا يعني أن القسم بها إبراز لقيمة في صلاة العصر. وصلاة العصر كما يعلم كثير منكم هي الفاصل بين صلاة الليل والنهار، وهو التي يتعاقب فيها الملائكة، وهي التي شدد النبي صلى الله عليه وسلم على شأنها فقال: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، فقد حبط عمله. وفي رواية: من ترك صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، يعني صار وحيدا بعد أن كان ذا أهل ومال من شدة الخسران الذي يصيبه إذا ترك صلاة العصر. وصلاة العصر من أثقل الصلاة على المنافقين، لأنها تكون في وقت ليونة الجسد وضعفه والرغبة في النوم. ثم يقول الله تعالى بعدما أقسم بالعصر منبها على ما بعده: إن الإنسان لفي خسر. وهذا إجمال قد فصل في الكتاب. فإذا نظرت في القرآن وجدت أن الإنسان المحض بمجرد أنه إنسان مكون مخلوق إنساني، لو نظرت لوجدت أنه ما ذكر في الكتاب إلا في مقام خسر ومقام تنقيص. انظر إلى قوله تعالى: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. وانظر إلى قوله تعالى: وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وانظر إلى قوله تعالى: خلق الإنسان من عجل. وغير ذلك في القرآن الذي ما ذكر أو ما يأتي ذكر الإنسان إلا يأتي مردوفا بوصف سيء. هنا أجمل الله تعالى أن هذا الإنسان الهلوع العجول المنوع الظلوم الجهول، أن هذا الإنسان المناع للخير المعتدي الأثيم ماله في خسر. إن الإنسان لفي خسر. إذن فالأصل في كل مخلوق إنساني أنه في خسر، إلا أن يتعاطى أسباب الخروج من الخسران. فالأصل أن الإنسان خاسر، ظالم، جاهل، كنود، منوع، هلوع. طب ماذا عليه؟ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، الأربع المنجيات، الأربع المنجيات الذي يخرج بهم الإنسان وينجو من الخسران. فالذي خلق هو الذي يعلم، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ سبحانه وتعالى هو الذي يعلم وحده، والله هو الذي ركب الإنسان. فقال عز من قائل: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. فالذي ركب الإنسان وخلقه والذي سواه وعدله هو الذي يعلم حقيقته ويعلم كينونته ويعلم ما في نفسيته وأنه في خسر، بناء على أنه مكون رديء، مكون من الظلم والجهل والهلع والمنع، مكون من السعي في الفساد، مكون من كل سوء، وأنه ينبغي عليه أن يعلم هذه الحقيقة حتى يسأل السؤال العظيم، أكبر سؤال في حياة العبد أو في البشرية: كيف أخرج من هذا الخسران؟ ما دامت أن حقيقتي وتركيبي وتكويني هو الخسران، وأن من خلقني وهو أعلم بي هو الذي بين أنني في خسر، ما الذي علي حتى أخرج من الخسر؟ الذي عليك هو ما علمك الله إياه. فقال: إلا الذين آمنوا. آمنوا، وآمنوا إذا ذكرت في الكتاب تكون على مراد الله. فنحن نعلم أن الحق والبيان والهدى والنور هو أن تؤمن بكلام الله على مراد الله، وأن تؤمن بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكم للإيمان من تعريف. فهؤلاء جعلوا الإيمان كلمة، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة دون أن يراعوا لها حقا ولا شرطا. وهؤلاء أخرجوا الأعمال من الإيمان، وقالوا من لم يعمل خيرا قط فهو مؤمن. وهؤلاء جعلوا الإيمان مجرد اعتراف بوجود الله حتى لو كان على النصرانية أو اليهودية، وكل ذلك تعريفات للإيمان من وحي الشياطين ما أنزل الله بها من سلطان. ولكن الإيمان الذي علمه ربنا لرسوله عليه الصلاة والسلام، وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه رضوان الله عليهم، هو إيمان يستقر في القلوب بناء على ما بين الله تعالى، يترتب عليه قول يتوافق على ما في القلوب من قواعد وأصول، ثم يتترجم ذلك إلى عمل وفقا لتلك المعتقدات التي تستقر في القلوب. فلذلك لما عرفوه العلماء، أي العلماء الحق ليس الذين يوحى إليهم من الشيطان، ليس أهل الضلال والبدع، قالوا هو اعتقاد بالجنان. اعتقاد لماذا؟ للأصول التي يرضى الله بها، والتي تنزل الله منزلته، والتي تجعل الله ربا لا رب سواه، وتجعله إلها لا إله غيره. اعتقاد بالجنان للغيب وما جاء من خبر الغيب في كلام رب العالمين وخبر الصادق الأمين عليه الصلاة والسلام. ثم قول باللسان من أول لا إله إلا الله محمد رسول الله إلى التسبيح والتحميد والتهليل، ثم عمل بالأركان من إماطة الأذى عن الطريق إلى إقام الصلاة والولاء والبراء والجهاد في سبيل الله. هذا هو الإيمان. إلا الذين آمنوا، ونحن في أزمان تبدل فيه الحقائق وتقوم الغانيات والفاجرات بتعليم الناس الدين. لماذا؟ لأن الإيمان صار مطية كل جاهل، فيقال أن الدين هو ما يكون في القلوب مع رقص المرأة ومع عريها ومع فنها ومع إبهارها لغيرها بملابسها العارية التي فتنت بها من كانوا في مؤتمرها أو غير ذلك. فإذا تكلم أحد بما قاله الله تعالى أو قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم بالقول قبل العمل. وأنت في هذا المقام تسمع العجب وترى ما تذهل منه الرؤوس والعقول، ويقال أن هذا إيمان. إيمان حمل مؤفكين على أن يصفوا طواغيت بالرسل، إيمان حمل الأفاكين على أن يلقبوا راقصة بالأم المثالية، إيمان حمل الأفاكين على أن ينزلوا ما ينبغي أن يفرك ويبرأ منه منزلة الإمام. كل هذا نتيجة لأن تلبيس الإيمان ومعانيه قد تغيرت في نفوس الناس. لكن الإيمان المخرج من الخسران، الإيمان الذي يجعلك في رضا الرحمن، هو أن تؤمن على مراد الله، أن تؤمن. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. بناء على ماذا؟ بناء على أنهم مؤمنين. انظر إلى تعبير الإيمان، جاء ماذا؟ أذلة على المؤمنين، ولا أعزة على الكافرين، براء. ثم عمل وقول، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. فالإيمان عباد الله الذي يخرج من الخسران هو ليس الإيمان الذي يتكلم به الموسوسون، ولا يتكلم به عباد الصلاتين، ولا يتكلم به المرتشون، ولا يتكلم به من يريدون المجد لأنفسهم. فكانوا بالأمس يقولون الدين والإيمان والضباط الملتحين، ثم اليوم تسمع لا تظهر منهم صوتا ولا ترى منهم نبرا ولا تسمع لهم ركزا. لماذا؟ لأن الإيمان عندهم لكل لون كالعجين والخبيز. اليوم إيمان بسمسم، وغدا إيمان ناشف، وبعد إيمان طري. لا، ليس الإيمان إلا ما قال الله قال رسوله. الإيمان هو أن تؤمن بالله. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. المهم هو أن تعرف أنك في خسران، أنا في خسر وأنت في خسر بإنسانيتنا، وأننا لن نخرج من هذا الخسران إلا بما علمنا الله، إلا استثناء لمن أراد أن يخرج بمقتضيات الاستثناء. أولها هو الإيمان. إلا الذين آمنوا، آمنوا. وهذه الصورة مع قلة كلماتها إلا أن معانيها، والله لا إله إلا هو، لو ظللت أتكلم لمرت ساعات ولا ينتهي حديثي فيها. انظر هنا في الصورة، يقول إلا الذين آمنوا، ولم يقل إلا الذين آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. إلا من آمن بمحمد رسولا وبالكتاب دينا وبالإسلام دينا وبالقرآن كلاما لرب العالمين، لم يقل ذلك سبحانه، لكن قال إلا الذين آمنوا. هذا مجمل جاء تفصيله في بقية. فانظر إلى كلمة واحدة إلا الذين آمنوا، كلمة تحمل قدر من المعاني، كيف هذا القدر؟ ابحث لنفسك عن سبيل النجاة. أنت تعلم أن هذه الدنيا حياة بلا حساب وعمل بلا حساب، وغدا حساب بلا عمل. والله يقول وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. والله يقول وقدموا لأنفسكم، وأنا أيضا أقول لنفسي وقدم لنفسك يا فلان، وأقول لإخواني قدموا لأنفسكم. قدموا ماذا؟ قدموا إلى ما ينفعكم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. تنبه، لا تظن أن الصدقة هي التقديم للنفس أو الصيام أو التلاوة، ما لم تقم على أصول الإيمان. والله لو تصدق الرجل كل ساعة حتى أفلس من كثرة تصدقه، وصام حتى تشدقت أشداقه من كثرة الصيام، ثم لم يكن هذا قائما على أصل الإيمان، فإنه مردود على صاحبه. يقول الله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل من صدقة من صيام من تلاوة فجعلناه هباء منثورا. لماذا؟ لأنه لم يقم على قاعدة الإيمان. والدين حق الله، والدين لا يشرعه إلا الله، والدين لا يقول فيه إلا الله، خاصة إذا كان ما يتعلق بالإيمان. والإيمان ليس مسألة اجتهادية، والإيمان ليس مسألة يؤخذ فيها بالفتية، بل هي أصول بيّنها الله عز وجل. قد تكون هناك من المسائل الفرعية التي يؤخذ فيها بالفتية، وقد يكون هناك من المسائل التي يختلف فيها الناس، ويجوز للآخذ أن يأخذ بما بلغه. لكن في أصول الدين سبحان من لم يترك الأمر لأهوائنا ولا لفتيا فتاوينا ولا لاجتهاداتنا ولا لقول قائلين، بل بينه وفصله وجعلها بصائر. من أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها. إلا الذين آمنوا، ثم لا يكون إيمان تقول أنا أصدق بأن الله موجود، أصدق بأن الله رب، أصدق بأن الله معبود، أصدق بأن الله جامع الناس ليوم لا ريب فيه، حتى يتترجم ذلك التصديق إلى عمل. فلذلك قال وعملوا الصالحات. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. والصالحات تعريف لكل عمل وافق الكتاب والسنة. الصالحات تعريف، والباقيات الصالحات خير. ما هي الصالحات؟ ما وافق الكتاب والسنة. وهل هناك من الأعمال ما لا يوافق الكتاب والسنة؟ نحن نسمع عن البدع ما البدعة؟ البدعة عمل يظنه صاحبه صالح وهو في الحقيقة طالح. عرفها الشاطبي فقال البدعة طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله تعالى. إذن هناك أعمال غير صالحة اخترعها أصحابها، سواء كانت في اعتقادات أو أقوال أو أعمال. ونحن في زمن البدع والضلالات وزمن التبديل والتغيير وزمن انتشار الباطل الذي ضريبته ضياع الحق. وليكن معلوم لديك أنه عندما تقام حرب على الدين فيجند لها كثير من الدعاة والمأجورين من النساء والرجال، فيدرسون ويدعون ويتكلمون، ولا يكون الهم في ذلك إرضاء رب العالمين، بل إرضاء من يقيم الكلام لأجله من البشر أيا كان. وفمن تعبد لربه ليكون مجدا لنفسه فهو مردود عليه، ومن تعبد لربه بالعمل الصالح يرجو ثواب الله ويخشى عقاب الله ويعلم أنه سيموت بعد حين، طال أو قصر، فمهما طالت من طال الأجل فاقطوبى لعبد مات على عمل صالح. لابد أن تعلم أنك ستسمع العجب وسترى العجب، وهذا يملي عليك أن تحافظ على دينك وأن تعض عليه بالنواجذ، وإياك ومحدثات الأمور. هذه نصيحة من؟ هذه نصيحة من يحب المؤمنين، هذه نصيحة من هو حريص علينا، من هو بالمؤمنين رؤوف رحيم. سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم خاطب أصحابه، أصحابه يعني إيه؟ يعني المؤمنون أهل العمل الصالح، أهل البيان والدعوة، وأهل الصبر والاحتساب، أي أهل المنجيات الذين خرجوا يخرجوا بها من الخسران. ماذا قال لهم؟ إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. إنه من يعش منكم بعدي، ونحن قد عشنا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ولابد أن نعلم أننا فعلا نرى اختلافا كثيرا. اختلافا عن ماذا؟ عن منهجه، عن سنته، عن الأصول، عن قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. صارت أقوار الرجال أعرف عندنا من كلام رب العالمين، صارت أقوال الرجال أقدس عندنا وأمضى فينا من كلام رب العالمين، وهذا من شر البلية، وهذا من ضياع الدين. فقال إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة. انظر، بيّن لهم أنه ستكون هناك محدثات وسيرى اختلافا كثيرا عن أمر الدين، فيكون من الأمور التي يظنها الناس دين وليست بدين، وتكون من الأمور التي هي من البدع والضلالات ويظنونها أعمالا صالحة، ويكون هناك من الكلام والافتراء الذي مفاده إزاغة الناس عن دينهم وفتنهم عن الحق وتلبيس الحق عليهم. فنبههم صلى الله عليه وسلم، نبههم إلى ذلك حتى يتنبهوا لدينهم، وحتى يستمسكوا بما ينجيهم عند ربهم. ولذلك لما سأله حذيفة رضي الله عنه وقال يا رسول الله فما تأمرني إن أدركت ذلك، أي اختلاف الناس وألا جماعة ولا إمام، قال عليك بخاصة نفسك، ولو أن تعض على جزع نخلة وأنت على ذلك لا تغادر الحق مهما خالفك الناس، قد بالحق. وهذا يا إخواني يتطلب منا أن نتعلم الحق، ففقد الشيء لا يعطيه، وجاهد الأمر يعاديه. قد يحدثني أحدكم بحق فأرده لجهلي، وعدم علمي به، فأقول ماذا تقول، وما الكلام، وما هذا الكلام الذي تقوله؟ لماذا؟ لأنه جاهل الشيء يعاديه، وفاقد الشيء لا يعطيه. فلابد من تعلم الحق، ولابد من معرفة الأصول، ولابد من الاهتمام بالدين. ونحن قد اجتمع فينا شران يهلك الأمم مهما كانت من عدد ومن عدة. الشر الأول طلب الدنيا والحرص عليها وحب الدنيا بإفراط، والشر الثاني وجود الأئمة المضلين الذين لا عمل لهم إلا إضلال الخلق. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف عليكم الأئمة الأئمة المضلون، أخوف ما أخاف عليكم. وفي رواية أخرى يقول صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف. انظر إلى كلمة أخوف ما أخاف، كلمة أخوف ما أخاف تشعرك بأن أمر خطير جدا، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم يخاف منه خصوصا. أخوف ما أخاف عليكم منافق عليم اللسان، يعلم الناس ما يعبدهم للخلق لا للخالق، ده المعنى. فإذا اجتمع في أعلى الأمم حب الدنيا والتعلق بها وطلبها، ثم اجتمع فيهم أئمة مضلون ومنافقون عليم اللسان، فماذا يكون لهذه الأمم؟ تخيل أن قرية لا قوام، لا هم لها إلا الدنيا، وأهل الدين فيها مضلون، ما النتيجة التي تثمر؟ هل تثمر أهل حق؟ هل تثمر أهل نجاة؟ هل تثمر أهل فداء؟ هل تثمر أعزة على المؤمنين؟ أذلة أعزة على الكافرين؟ أذلة على المؤمنين؟ هل تثمر من يجاهد في سبيل الله؟ هل تثمر من ينصر الحق وأهله؟ لا تثمر إلا غساء. ولذلك أكد هذا المعنى صلى الله عليه وسلم حتى نفهمه وحتى نخاف على أنفسنا. ابرأ من الله إلى الله من أن تكون من الغساء، وانجو إلى الله، وانجو بنفسك إلى ربك حتى تكون من الفائزين. فإن رضيت بما أنت عليه فقد تعيش غساء وتموت كذلك. حدث النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر المسلمين وضعفهم وما سيكون ومن تمالؤ الأمم عليهم، كما جاء في حديث ثوبان: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يا رسول الله؟ قال: لا، أنتم يومئذ كثير، كثير، مليارات. أعداد المسلمين في الكرة الأرضية مليارات، أعداد المسلمين في بلدنا أكثر من 90 مليون. أنتم يومئذ كثير، ولكن غثاء كغثاء السيل، ينزع الله من قلوب أعدائكم المهابة. إن يهاب المؤمنين، إن يهاب أهل الدين، إن يهاب المسلمين الصالحين، ويقذف في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. فإذا اجتمع على أمة شران حب الدنيا وأئمة ضلال، حدث عن هلاك هذه الأمة ولا حرج، وضياعها وغسائيتها. نسأل الله أن يجعلني وإياكم في المرحومين. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. وأصلي وأسلم على رسول الله صلاة نحقق بها أمر ربنا، حيث أنه قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إذن فأول المنجيات، أسأل الله أن يجعلني وإياكم من النجين، أول المنجيات أن نؤمن بالله عز وجل على مراده، وكما علمنا وكما بصرنا وكما فصل في كتابه. وثانيها أن نترجم ذلك إلى عملا صالحا، حتى لا يكون الدين مجرد فكرة. فإن كثيرا منا دينه فكرة، يقول لك ضميرك، المهم يبقى عندك ضمير، يبقى عندك ضمير في شغلك، يبقى عندك ضمير في صنعتك، هو ده الدين. يبقى عندك ضمير. وكأن العباد يعبدون بعضهم البعض، كل اللي يهمك هو أن يقدم العبد غيرك لنفسك صالح، فأنت تحجم الدين وتقلبه في أن يكون ضمير. لابد أن تعلم أن من عمل صالحا، أن من آمن سيراقب حقك كفرع متفرع من فرع فريع من أصل مراقبة حق الله. فمن يتق الله يعرف حقوق كل أصحاب الحق. ما عق الآباء إلا بسبب ضياع حق الله، وما افتري على الزوجات والأولاد وضيعوا دنيا ودين إلا بسبب إضاعة حق الله، وما هضم في مجتمعنا حق الجيرة حتى لم يعد للجار عند الجار إلا افتراس الأسد على عوراته أو بناته أو زوجته أو أولاده أو حتى محله أو محل سكنه إلا لضياع حق الله، وما سرق التجار وما غش الصناع وما صارت كل ذي مهنة غش محتال إلا بسبب ضياع حق الله. إذا الإيمان ضاع فلا أمان ولا دنيا لمن لم يحيي دينه. لكننا تفزلكنا وتفلسفنا، وصار كل واحد منا يقول لك الدين الضمير. عندك ضمير في شغلك، عندك ضمير في تجارتك، ما تسرقنيش، هو ده الدين. لا، ليس هذا هو الدين. هذا من الدين، لكن إذا كان من الدين لإرضائك، إذا كان من الدين لمصلحتك فقط فليس من الدين. أما إذا كان من الدين مراعاة لحق صاحب الحق، مراعاة لمن لا تخفى عليه خافية، مراعاة وأمانة لمن أمر بالأمانة وحفظ الحقوق، فهذا هو الدين، هذا هو الدين. فلما ضاع الإيمان انفرط العمل فصار لا عمل. ونحن الآن ربينا على أجيال طويلة من بعد سقوط الخلافة على أن الإيمان مجرد كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، خلاص كلمة وبنقولها، كلمة وبنقولها. فما الذي هو مطلوب؟ ولذلك يقول ليس هناك كفر وليس هناك تكفير ولا ينبغي أن تكفر أحد، بمعنى الكل بيقول الكلمة، فما فيش حاجة اسمها كافر. طب ده ترك الصلاة الشرع سماه كافر، طب ده سب الدين الشرع سماه كافر، طب ده عابد الصنم الشرع سماه كافر، طب اللي بيستهزئ بالقرآن الشرع سماه كافر، طب ده اللي بيحب الباطل ويحب الكفار الشرع سماه كافر. لا، مفيش حاجة اسمها كفر ولا في حاجة اسمها كافر، وعمرك ما هتكفر، واعمل اللي انت عايزه مش هتكفر، وقيم الدنيا ولا تقعدها بالباطل لن تكفر، سب ولعن واطعن مش هتكفر، ازدر الدين وازدر اهله مش هتكفر، العن واطعن وامحق واستهزئ وسب في الله او في الرسول او في القرآن برضو مش هتكفر، لان احنا ما نكفرش حد، والايمان كلمة وكلنا بنقولها، ومدام قلت لا اله الا الله خلاص انتهت. وهذا يعني أن الدين يضيع، الدين يضيع. حتى إذا وجدت من يطعن في الدين ويسب الدين ويسب الله ويسب الرسول ويستهزئ بالقرآن ويصف أهله بأخبث الأوصاف، مش كافر ولا هيكفر ولا هيكون له كفر. ولو قال أنا كفرت بالإسلام وأبرأ من الإسلام والإسلام ده مش عاجبني وفيه، برضو مش هيكفر، بناء على فلسفة ضياع الدين وجعلوا الدين مجرد كلمة. وما دام الدين مجرد كلمة وانت بتقولها يبقى تكفر ازاي؟ هذا تضييع وتضليل، تضييع وتضليل. وإهدار لقيمة القرآن والسنة، وإهدار للدين الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم. هل تعرف أن مقتضيات الإيمان كم علم النبي صلى الله عليه وسلم، كم من الوقت استغرقه النبي صلى الله عليه وسلم ليعلم أصحابه مقتضيات الإيمان التي حولناها إلى كلمة؟ 13 عام، 3 أخماس عمر الدعوة. الدعوة كلها 23 عام، دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم 3 أخماس عمر الدعوة كان في معرفة العقائد والأصول الإيمانية التي هي أولى المنجيات. إلا الذين آمنوا، فإن استقرت الذين آمنوا استقر الدين، ثم عمل صاحبه مراقبة لرب العالمين، لا لنفسه ولا لمجده ولا ليقال عنه كذا وكذا، بل لله رب العالمين، يرجو ثوابه، يخشى عقابه، ثم يعمل بذلك العمل الصالح. ولذلك لم يقل إلا الذين آمنوا وعملوا. لماذا قال في عملوا؟ قالوا عملوا الصالحات، لأن هناك من يعمل صالحات وهناك من يعمل غير صالحات. في الإيمان قال آمنوا، لأن الإيمان ليس له إلا تركيب واحد. الإيمان في كلام رب العالمين ومراد رب العالمين ليس هناك، لكن الكلام في كلام رب العالمين العمل منه عمل صالح ومنه عمل غير صالح، منه عمل صالح ومنه عمل غير صالح. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لماذا؟ لأنه عمل غير صالح، لكن كلما كان صالحا فهو مقبول عند الله عز وجل. فلذلك وصفه فقال وعمل، لم يقل إلا الذين آمنوا وعملوا وتواصوا بالحق، بل قال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ثم قال وتواصوا بالحق. يعني دعا وبين ووصى. من منا في جيرة، في صحبة، في عمل، في شركة، في وظيفة، في رجل مع امرأته، امرأة مع أولادها، رجل مع أبنائه، يتواصى بالحق؟ من منا يعلم أولاده؟ من منا يخاصم في الله؟ من منا يستنكر على نفسه أو امرأته أو صاحبه أو ولده أو جاره في الله؟ كل الخصومات في الدنيا، كل الخصومات، أكل، شرب، متاع، ملبس، حياة، مساكن، تخنتي، رفعتي، طولت، كبرت، جوزت، طلقت، كله في الدنيا، كله لا قيمة له، كله فيما هو فان، كله فيما لا يعود في الآخرة بأي نفع. لكن من يتواصى؟ من يتواصى بالحق؟ ومعنى وتواصوا يعني كل منهم يوصي الآخر، كل منهم يوصي الآخر. يا فلان صليت الفجر؟ يا فلان تلوت وردك؟ يا فلان بررت أباك؟ يا فلان رعيت أهلك، زوجتك وولدك؟ وهكذا. لكن لغة المجتمع كلها في الدنيا، لغة في الدنيا، لغة المصلحة. يقول لك اقفش مصلحة، اعمل مصلحة. والله يا أخي المصلحة الحقيقية هي ما ينفعك عند ربك، المصلحة الحقيقية هي ما يعليك عنده، المصلحة الحقيقية هي ما تمنع عنك لفح النار وتقربك من الجنة، المصلحة الحقيقية هي ما تثبتك عند السؤال في القبر. إن أشق ما يجد الميت أول ليلة في قبره، عندما يضمه القبر ضمة تختلف فيها أضلاعه، وعندما يسأل الملكين فيأتيه ملكان أسودان أزرقان بيد كل واحد منهما مطرقة، فيسألاه من ربك وما دينك وما تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ ووالله الذي لا إله إلا هو، على ما تعلمت من دين الله لن يجيب عن هذه الأسئلة إلا من كان مؤمنا في الدنيا، إلا من كان مؤمنا في الدنيا. ففي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يسأل رجل في قبره عن لا إله إلا الله فيقول ها زي ما يكون واحد تايه تايه تقول له يا فلان الحاجة الفلانية كذا كذا كذا، يقولك ها ها مش واخد باله مذهول، فيسأل عن لا إله إلا الله فيقول ها ها كلمة سمعت الناس يقولونها فقلتها، كلمة سمعت الناس يقولونها فقلتها، لا يقولها لا يجيب جواب البين، لا يجيب جواب المتبصر. لماذا؟ لأنه أعمى. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهل البصيرة. وللحديث بقية إن شاء الله في ظل هذه الصورة العظيمة، في مقال قادم أبين ما يتعلق ببقية معناها. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من أهل الهدى، من الهدى والإيمان، وأن يجعلنا وإياكم من المهتدين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وأكرم نزولنا ووسع مدخلنا. اللهم أحسن خاتمتنا، جعل خير أيامنا يوم لقائك، واجعل خير أعمالنا خواتيمها. اللهم أخرجنا من الخسران، اللهم أخرجنا من الخسران، اللهم أخرجنا من الخسران، واجعلنا من المؤمنين الصادقين. اللهم لا تمتنا إلا وأنت راض عنا. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيمة. اللهم يا رب إن أردت عبادك بفتنة فاقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتونين ولا مغيرين ولا مبدلين. اللهم لا تهلكنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تهلكنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تهلكنا بما فعل السفهاء منا. اللهم عليك بمن حاربنا، اللهم من ولينا فشق علينا فاشقق عليه، ومن ولينا فرحمنا فارحمه، ومن ولينا فرفق بنا فارفق به. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، وأهلك الكفرة أعداءك أعداء الدين. اللهم وانصر نبيك صلى الله عليه وسلم، وأرنا في المستهزئين آيات عزك وانتقامك، وأرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اقض الدين عن المدينين، اللهم ارحم الراقدين، هون عليهم رقدتهم وارزقهم بمن يرحمهم. اللهم ارحمنا ووالدينا، اللهم ارحمنا ووالدينا، وأعنا على برهم أحياء وأمواتا، اللهم أعنا على برهم أحياء وأمواتا، وارحمنا في كبارنا يا رب العالمين. اللهم ارحمنا رحمة تغنينا بها عن من سواك، وتسكننا بها جنتك، وتحربنا بها على النار، واجعلنا من المهتدين. تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أصلحنا وأزواجنا وأولادنا، واجعلنا هداة مهتدين. حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. أرنا الخير في أنفسنا وأزواجنا وأولادنا، هب لنا منهم قرة عين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم لا تتركنا لأنفسنا ولا لأحد من خلقك، تولى أمرنا وأحسن خلاصنا. اللهم استعملنا في طاعتك، اللهم استعملنا في نصرة دينك، اللهم استعملنا في نصرة دينك، واجعلنا هداة مهتدين. فرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، ورد الظلم عن المظلومين، ورد ولدي علي سالما غانما يا رب العالمين. فك أسره وكل من مثله. اللهم نفس همنا وفرج كربنا، وفك أسر المأسورين، ورد علي ولدي يا رحمن يا رحيم. فرج كربنا واقض حوائجنا، واجعلنا هداة مهتدين. والحمد لله رب العالمين. رب اغفر وارحم وعفو وتكرم وتجاوز عما أنت به أعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.